بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويؤمر الساعي، أي الإمام يأمر الساعي إذا بعثه لجمع الزكاة، يقول: خذها من الأغنياء فردها على الفقراء ولا يبقيها، لأن هذا هو الهدف من فرضية الزكاة، لإغناء الفقراء لا لحفظ الأموال، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، تؤخذ من هؤلاء وتعطى لهؤلاء، وإنما هو وسيلة نقل من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى. نعم. ولا يجوز نقلها عنهم إلى بلد تقصر بينهما الصلاة، لذلك ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم، فإن نقلها رب المال ففيه روايتان: إحداهما لا يجزئه لأنه حق واجب لأصناف بلد، فلم يجزئ إعطاؤه لغيرهم كالوصية لأصناف بلد، والأخرى يجزئه لأنهم من أهل الصدقات. ولا يجوز نقلها عنهم إلى بلد تقصر بينهما الصلاة، يعني زكاة مكة توزع في مكة، زكاة المدينة توزع في المدينة، زكاة الرياض توزع في الرياض، ولا تنقل زكاة مكة إلى بلد تقصر بينها وبين مكة الصلاة كالطائف مثلا، وإنما زكاة مكة في مكة وزكاة الطائف في الطائف. لذلك ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم، إذا نقلت زكاة مكة إلى الرياض مثلا من يعطي أهل مكة، وإذا نقلت زكاة المدينة مثلا إلى جدة من يعطي أهل المدينة. فالله جل وعلا حكيم عليم، حينما شرع الزكاة جعلها كفاية لفقراء البلد، فلا يجوز نقلها إلى بلد آخر. فالإمام مأمور بهذا، إذا تولاها الإمام فعل هذا الفعل، ثم إذا تولاها صاحب الزكاة هو وماله بمكة ونقل الزكاة مثلا إلى المدينة، ففيها روايتان: إحداهما لا تجزئ، لما نقلتها من مكة ووديتها إلى المدينة وأهل مكة في حاجة إليها، والأخرى تجزئ، على الخلاف في فهم قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ترد في فقرائهم يعني فقراء البلد، قالوا لا تنقل. ترد في فقرائهم يعني فقراء المسلمين، المسلمون شيء واحد، لكن الذين قالوا لا تنقل قالوا هذه كالوصية، شخص وصى مثلا لأئمة المساجد في المدينة، هل يجوز للوصي أن ينقلها ويعطيها أئمة المساجد في جدة؟ لا، لأنها مجعولة لهؤلاء فلا تنقل إلى غيرهم. والأولى أن لا تنقل إلا لمبرر، كأن يكون له أقارب يعلم حالهم في البلد الآخر فيرسلها إليهم لأنه يعلم حاجتهم، وتتعلق نفوسهم بمال صاحبهم الذي يعرفونه من ناحية، وفيها يكون صلة رحم، أو حالة جهاد في سبيل الله مثلا، والناحية التي فيها الجهاد غالب أهلها فقراء ما يستطيعون تموين جيشهم، فترسل لهم زكاة إخوانهم المسلمين وإن كانوا بعيدين عنهم. يعني الأولى أن يكون إرسالها لمبرر، إذا وجد مبرر شرعي أرسلت، وإلا فلا ينبغي نقلها من بلد إلى بلد من دون مبرر شرعي. نعم. فإن استغنى عنها أهل بلدها جاز نقلها، لما روي أن معاذ رضي الله عنه بعث إلى عمر رضي الله عنه صدقة من اليمن، فأنكر عمر رضي الله عنه ذلك وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم. فقال معاذ رضي الله عنه: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. رواه أبو عبيد في الأموال. فإن استغنى أهل بلد الزكاة، استغنى أهل المدينة مثلا، فتنقل إلى غيرهم، وأما ما داموا في حاجة فلا تنقل. والدليل على ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه كان في قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة من أهل اليمن، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه شيئا من الزكاة، فأنكر عليه عمر، قال: هذه زكاة أهل اليمن لفقراء أهل اليمن، أنا ما بعثتك جابيا تجمع لي الأموال وترسلها، وما بعثتك قابض جزية، الجزية ترسل إلى بيت المال، أنا بعثتك لقبض الزكاة من الأغنياء وردها في الفقراء. جاء معاذ رضي الله عنه من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، رد على عمر قال: ما بعثت لك شيئا وأنا أجد أحدا يأخذه مني. انظر، إذا طبق المسلمون التعاليم الشرعية استغنى الفقراء واستراح الأغنياء. والله جل وعلا حكيم عليم، حينما شرع هذا المقدار من الزكاة إلا وهو جل وعلا يعلم أنه كاف لمواساة الفقراء. يعني لو طبق المسلمون اليوم فقه الزكاة ما بقي في الدنيا فقير، لأن المشرع حكيم، فهو شرعها على قدر الأموال، على قدر الناس، على قدر كفاية الفقراء. ولكن ما احتاج الفقراء إلا بسبب بخس الأغنياء للزكاة وحرمانهم للفقراء منها، فزكاة اليمن كفت لأهل اليمن وزيادة، فأرسلها معاذ رضي الله عنه الزائد إلى عمر للمدينة ليوزعها على فقراء المدينة. فإن كان مال الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال، فإن كان متفرقا زكى كل مال حيثه، فإن كان نصابا من السائمة ففيه وجهان: أحدهما يلزمه في كل بلد من الفرض بقدر ما فيه من المال لئلا تنقل زكاته إلى غير بلده، والثاني يجزئه الإخراج في بعضها لئلا يفضي إلى تشكيس زكاة الحيوان. فإن كان المال غائبا عن الرجل، مثلا الرجل ساكن في مكة وأمواله تشتغل في جدة وتشتغل في الطائف وتشتغل في الدمام مثلا، زكى كل مال في بلده، زكى كل مال في بلده ولا ينقلها من بلد إلى بلد. فإن كان نصابا من السائمة ففيه وجهان، إن كان الزكاة شيء واحد مثلا، عنده سائمة بعضها في الطائف وبعضها في جدة، قالوا يجوز أن يزكيها في مكان واحد لئلا تتفرق الزكاة، ويجوز أن يزكي في كل بلد نصيبة من بقدر ما فيه، وإن كان ماله تجارة يسافر به، فقال أحمد يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه فيه، وعنه يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا. إذا كان المال غير مستقر في جهة، تجارة تروح وتجيء في أماكن متعددة، قال أحمد يزكيه في الموضع الذي فيه أكثر المال، أكثر المال مثلا في جدة يزكي في جدة. القول الآخر أنه يزكي كل مال في البلد الذي هو فيه، فيزكي بعضه في هذا وبعضه في هذا. نعم. وقال القاضي يخرج زكاته حيث حال حوله، حيث قال القاضي يخرج زكاته حيث حال الحول عليه والمال فيه. مثلا المال يتنقل بين الرياض وجدة مثلا، فعند تمام الحول كان المال في الرياض يزكى في الرياض، عند تمام الحول صار المال في الدمام يزكى في الدمام، وهكذا، لئلا يفضي هذا إلى تأخير الزكاة. لأن إذا قلنا يزكيه بالبلد الآخر يلزم أن ينتظر حتى يأتي المال، فقال يزكيه في البلد الذي يحول الحول والمال فيه. نعم. لأن المنع من هذا يفضي إلى تأخير الزكاة، وإن كان ماله ببادية فرق زكاته في أقرب البلاد إليها. فإن كان المال في بادية أو في البرية ما عنده فقراء وما عنده أحد مثلا، نقله إلى أقرب البلاد إليه. نعم. فصل. إذا احتاج الساعي إلى نقل الصدقة استحب أن يسم الماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمها، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها عن نعم الجزية والضوال، ولترد إلى مواضعها إذا شردت. ويسم الإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب يقل ألم الوسم فيه، وهو قليل الشعر فتظهر السمة، ويسم الغنم في آذانها فيكتب عليها لله أو زكاة. وإن احتاج الساعي إلى نقل الزكاة مثلا، استلمها من اليمن ويريد نقلها مثلا إلى المدينة، إلى الرياض، إلى مكة مثلا، فيسمها. أما إذا لم يحتج إلى النقل فلا حاجة إلى الوسم، لأنه يستلمها مثلا من اليمن ويوزعها باليمن، فلا يحتاج إلى الوسم. لكن إذا احتاج إلى نقلها والسفر بها فيستحب أن يسمها. لماذا؟ لأنه يكون تمييزا لها، وتعرف أن هذه زكاة لله، وتعرف أن هذه حق الفقراء، ولو شرد منها شيء رد، وعرف أنه، لأنها بهيمة ما تنطق أو تدل على أصحابها، فإذا وجدها الواجد لا يدري لمن، فإذا عرف السهم الوسم الذي فيها ردها إلى صاحبها. والمكان الوسم يختلف من البقر والإبل والغنم، فالبقر والإبل توسم في أصل الفخذ، يعني في أعلى الفخذ، لأنه مكان صلب يعني ليس رخو يؤثر فيه الوسم، مثل أماكن في الرقبة وأماكن كذا يؤثر عليها الوسم، ففي الفخذ لا يؤثر على الإبل والبقر يوسم فيها، والغنم لضعفها توسم في آذانها. والوسم حسب ما يتفق عليه، مثلا أرقام أو حروف أو كلمة لله أو كلمة زكاة مثلا، يكون مكتوبة على حديدة مثلا، ثم تحمل حديدة في النار وتجعل على فخذ الإبل أو البقر أو في أذن الغنم. وإن وقف من الماشية شيء في الطريق أو خاف هلاكه جاز بيعه، لأنه موضع ضرورة. وإن باع لغير ذلك فقال القاضي البيع باطل وعليه الضمان لأنه متصرف بالإذن ولم يؤذن له في ذلك. وإن وقف من الماشية شيء في الطريق، الساعي قبض الزكاة مثلا من البوادي وأراد نقلها حسب ما أمر، لكنه في أثناء الطريق توقف شيء منها لضعفه أو لثقله أو لمرضه، ماذا يعمل به؟ قالوا إذا توقف وعجز عن المشي فللساعي أن يبيعه، أما إذا باعه بدون إذن وبدون عذر توقف قالوا يضمن ولا يصح، لأنه عمل عملا لم يؤذن له فيه، ما أذن له في البيع وباع فيضمن. أما إذا فعل هذا لسبب من الأسباب فله ذلك لما يأتي. نعم. ويحتمل الجواز لأن قيس بن أبي حازم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة قوما فسأل عنها فقال المصدق إني ارتجعتها بإبل فسكت، رواه سعيد بن منصور. ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها. الدليل على أنه يجوز للساعي أن يبيع الشيء الذي يرى من المناسب بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء، يعني ناقة كبيرة سمينة غالية الثمن، فسأل عنها قال ما هذه؟ لأن أنواع الصدقات معروفة، بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، وتقف عند هذا، فرأى ناقة كبيرة كوماء سمينة كثيرة اللحم كبيرة، قال ما هذا؟ قال هذه ارتجعتها، يعني بعت مجموعة من الإبل الضعيفة أو غير الضعيفة الصغيرة أو غير الصغيرة، بعت مجموعة من الإبل وشريتها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أنها يجوز له ذلك، ولو كان لا يجوز لقال له أخطأت، ما أذن لك في البيع، لما تبيع؟ لا يجوز لك البيع. باب ذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر، لما قدم له عليه الصلاة والسلام تمرا حسنا من تمر الزكاة رآه فأعجبه فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني هذه الزكاة كلها كذا؟ قال لا يا رسول الله، كنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين من غيره، نأخذ التمر الطيب ونعطي صاعين ونأخذ صاع من الطيب. قال أوه أوه، عين الربا، هذا الربا، هذا لا يجوز، وإنما إذا أردت فبع التمر ثم اشتري بالقيمة من النوع الثاني، فلا يجوز أن يبيع صاعا بصاعين. باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة. هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى الأصناف الثمانية الذين عينهم الله جل وعلا وجعلهم أهل الزكاة، في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف يبينهم ويبين صفة كل صنف. وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مسجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت، لأن الله تعالى خصهم بها بقوله إنما وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه. الذين تدفع لهم الزكاة ثمانية أصناف هم المذكورون في الآية الكريمة، فلا يجوز صرفها إلى غيرهم. يجهل بعض الناس فإذا كان عنده زكاة مثلا صرفها في بناء مسجد، وهذا لا يجوز ولا تجزئه، أو يصرفها في بناء رباط سكن للفقراء والمساكين أو طلبة العلم، فلا يجوز هذا، أو يصرفها في إصلاح الطرق أو في إجراء الماء أو في إيصال الماء إلى المساجد أو نحو ذلك من طرق الخير، هذه طرق خير وحسنة، لكن تعمل هذه من صدقة التطوع لا من الزكاة الواجبة، لأن الزكاة الواجبة حدد الله أصنافها، حدد الله أهلها، فلم يكن ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وأتى جل وعلا بإنما التي تفيد الحصر، إنما الصدقات لمن؟ للفقراء الآية، إنما أداة حصر يعني محصورة في هؤلاء، لا يدخل معهم غيرهم. ولا يجب تعميمهم بها، وعنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم، وأن يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا، لأنه أقل الجمع إلا العامل فإنما يأخذه أجره، فجاز أن يكون واحدا. ولا يجب تعميمهم بها، لا يجب أن تعمم الزكاة على الأصناف الثمانية، لا يقسمها بينهم بالسوية، يقول قسم للفقراء وقسم للمساكين، والعامل عليها لا يعطيه إلا الإمام، أما المرء إذا فرق زكاة نفسه أو استعان بغيره فلا يعطيه من الزكاة. ولا وكذا إذا أعطى المؤلف قلوبهم، والذي يتولى إعطاء المؤلفة قلوبهم هو الإمام، لأنه أدرى وأعلم بمن يصلح لذلك. وفي الرقاب فلا يوزعها، يعطي قسم للرقاب وقسم للفقراء وقسم للمساكين، بل يعطيها من يراه في حاجة إليها من هذه الأصناف، ويجوز أن يدفعها كلها للمجاهدين في سبيل الله إذا احتاج إلى ذلك. وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل، وهذا اختيار أبي بكر، لأن الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك، وشرك بينهم بواو التشريك، فكانت بينهم على السواء كأهل الخمس والأول المذهب. هذه الرواية الأخرى أنه يعممها عليهم ويعطي على الأقل من كل فريق ثلاثة، لأنه أقل الجمع، إلا العاملين عليها، العامل عليها قد يكون واحد وهذا يتولاه الإمام، أما من عداه من السبعة يقول يعطي كل فريق على الأقل ثلاثة علشان يكون أعطى عممها عليهم. والقول الأول أنه لا يلزم التعميم هو المذهب، ولعله الصحيح إن شاء الله للأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أعطى الزكاة للفقراء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يذكر إلا صنف واحد، وأعطى كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من هذه الأصناف الزكاة كاملة. والأول المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أمر بردها في صنف واحد، وقال لقبيصة لما سأله في حمالة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو صنف واحد، وهو صنف واحد، صنف واحد اللي هو قبيصة رضي الله عنه تحمل حمالة، معنى الحمالة يعني يكون بين فئتين من المسلمين نزاع وخصومات ودماء وشجار، ف فيأتي هذا المتحمل ويقول لكم علي كذا وكذا من المال، ولكم علي أيها الصنف الآخر كذا وكذا من المال، أنا أتحمل الخسارات التي حصلت عليكم واصطلحوا. فهذا تحمل لهؤلاء وهؤلاء، أو تحمل لفريق واحد إذا كانوا هم المتضررون مثلا. فإذا كان كذلك فلئلا تجحف هذه الحمالات بماله وتضره ويصبح فقيرا بعد أن كان غنيا ووجيها في قومه، جعل الله جل وعلا له من الزكاة، وهو المسمى في قوله جل وعلا والغارمين، يعني اللي غرم لهؤلاء أموال ولهؤلاء أموال من ماله، يعطى من الزكاة حتى يسدد هذه الأموال التي التزمها ويبقى ماله له. لا نقول أعطي ما عندك فإذا انتهيت وانتهى ما عندك أعطيناك، أصبح فقيرا وافتقر وهو سيد القوم وما تحمل هذه الحمالة إلا لإصلاح ذات البين. فنحن نشجعه على هذا ونقول تحملها ونحن معك، ويعطى من الزكاة وإن كان غنيا، ولا يؤمر بدفع ما عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة لما سأله في حمالة أقم، يقول انتظر حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، الحديث فنأمر لك بها يعني بالصدقة نعطيك إياها، ما قال نعطيك منها، قال نأمر لك بها. وأخبره صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة حتى يصيب سدادها، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة فحتى يحصل على قوام من عيش أو سدادا من عيش. فغير هؤلاء الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة يا قبيصة. والأخير الذي أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يشهدون بأن فلانا أصابته فاقة، يعني افتقر بعدما كان غنيا، فيعطى حينئذ من الزكاة. إذن المسألة لا تصح ولا ينبغي للمرء أن يسأل إلا في واحدة من هذه الحالات: تحمل حمالة وإن كان غنيا، أصابته جائحة اجتاحت ماله، حريق، غرق، تلف ثمرة ونحو ذلك، أصابته فاقة يعني كان غني فافتقر بخسارة من الخسارات، فيعطى هؤلاء الثلاثة ولهم أن يسألوا، وأما من عداهم فلا ينبغي أن يسألوا. وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحد، فتبين بهذا أن مراد أمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر. سلمة بن صخر يقول كان شديد الشبق وقوي الشهوة بالنساء، يقول فلما دخل رمضان خشي أن يقع على امرأته وهو صائم، فظاهر منها شهر رمضان كله، والظهار يجوز مؤقتا، ظاهر منها شهر رمضان حتى لا يقربها ولا يقع عليها إلا بعد رمضان، خشية أن يقع عليها وهو صائم. يقول فلما كان في ليلة من الليالي كانت تحدثني، فبدا لي منها شيء، ظهر من شيء من خفي جسمها، فوثبت عليها وجامعها، وهو قد ظهر منها بالليل، هو الذي شدد رضي الله عنه على نفسه، فوقع عليها، فلما أصبح ندم وذهب إلى قومه: يا قومي اشفعوا لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل لم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك، أنت الذي وقعت فأنت الذي كلم، نخشى أن ينزل فينا قرآن أو أن يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا يعيبنا إلى آخر الدهر. أنت صاحب الواقع أن تكلم الرسول وتحمل ما يأتيك. فذهب وهو خائف ما يدري ماذا يقال له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت ذاك؟ أنت الذي فعلت؟ قال: نعم، وأنا صابر على ما يجب علي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلطف ورفق ولين وتعليم: أعتق رقبة. قال: والله يا رسول الله لقد أصبحت ما أملك إلا هذا، ما أملك إلا رقبتي، ما عندي رقاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع على زوجته وهو مظاهر منها، قال له: صم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله، وهل وقعت فيما وقعت فيه من الشر إلا بسبب الصيام؟ أنا في رمضان ما صبرت، فكيف أصبر شهرين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله، والله لقد بتنا البارحة ليلتنا ما لنا عشاء، كيف بطعم 60 مسكين وأنا وزوجتي ما تعشينا، ما عندنا شيء نأكله بالليل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى صاحب الصدقة بني زريق جماعته، فقل له يعطيك إياها، فأطعم منها 60 مسكينا وانتفع بما بقي. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يجب عليه. قال: اذهب إلى قومك، إلى صاحب صدقته، ما الذي يجمع صدقتهم، وقل له يعطيك إياها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطعم منها 60 مسكين وانتفع بالباقي. فذهب مسرورا إلى قومه وقال: وجدت عندكم الضيق والتعب والخوف، ووجدت السعة والأمن والطمأنينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر لي بصدقاتكم. صدقاتكم أعطاني إياها عليه الصلاة والسلام، وهو المعلم الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فتبين بهذا أن مراد الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم، يعني الآية دلت على أن مواضع صرف الزكاة لواحد من الثمانية أو للثمانية كلهم، المهم أنها لا تخرج عن الثمانية، فهي بينت مواضع الصرف ولم تبين أنه يجب أن تعمم على هؤلاء، لا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة بني بياضة لسلمة ابن صخر، كل الصدقة أعطاها واحد لما تبين له فقره عليه الصلاة والسلام، أعطاه ليعطي ما عليه ولينتفع بالباقي. نعم. ولذلك لا يجب تعميم كل صنف، ولا التعميم بصدقة واحد إذا أخذها الساعي بخلاف الخمس. لا يجب التعميم في كل صنف، ولا التعميم بصدقة واحد إذا أخذها الساعي، يعني ما نقل أن الساعي إذا أخذ الصدقة ميز صدقة كل شخص من أجل أن يوزعها على الثمانية، لا، بل كانت تدمج جميعا وتعطى للمستحقين. فصل. إذا تولى الإمام القسمة بدأ بالساعي فأعطاه عمالته، لأنه يأخذ عوضا، فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة، وللإمام أن يعين أجرة الساعي قبل بعثه، وله أن يبعثه من غير شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه، فإن عين له أجرة دفعها إليه، وإلا دفع إليه أجرة مثله. إذا تولى الإمام القسمة، يعني إذا جمعت الزكاة عند الإمام، فماذا يعمل؟ أول ما يعمل يعطي الساعي، الساعي صاحب حق، صاحب عمل، يعني له مقابل عمله، فهو يطالب بحق، فمن يطالب بأجرة مثله ليس كمن يطلب مواساة، فيبدأ بالساعي أولا يعطى حقه. ثم إن الإمام له الخيار، إن شاء قال للساعي عند بعثه قال تعال أريد أن أبعثك إلى كذا وكذا وكذا وكذا هذه البلدان تجمع الصدقات وأعطيك مقابل هذا 1000 ريال، سنفرض لك مقابل هذا العمل 1000 ريال، وللإمام أن يبعثه، فإذا عاد أعطاه شيئا، يعني ما يلزم أن يخصص له أجرة، وإنما هذا راجع إلى الإمام، إن شاء خصص له أجرة وإن شاء بعثه، فإذا عاد أعطاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر ما أخبره قبل أن يذهب بأن سنعطيك كذا، ولما عاد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مقابل عمله. ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيال ونحو ذلك، لأنه من مؤنتها فقدم على غيره. والإمام يدفع لهؤلاء العمال أجرتهم من الزكاة، وهم الحاسب والكاتب والعداد والسائق الذي يسوق المواشي والراعي والحافظ والحمال الذي يحمل الأمتعة والأثقال ويحمل الأطعمة مثلا والكيال ونحو ذلك، يعني كل من يحتاج إليه، مثلا مثل اليوم صاحب السيارة والسائق والحمال الذين يحملون وينزلون والرعاة الذين يسوقون الغنم ويسوقون الإبل وهكذا، كل هؤلاء يعطون أجرتهم من الزكاة لأنهم مشمولين بقوله تعالى والعاملين عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.